المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب. إذاعة البيان تقدم برنامج البر حسن الخلق. يأمر بالمعروف وينهى. الحلقة الحادية عشرة. إن أدى لبى في شوق لله يؤرقه حسابه، إن نسي الله يذكره بالله خليل وصحابه. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. أحبتي في الله، لازلنا مع فقه الأخلاق، البر حسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الحسنة وأن يحسن أخلاقنا. تكلمنا في اللقاء السابق عن الإخلاص، ووعدناكم أن نتكلم في هذا اللقاء عن كيفية تحقيق الإخلاص. كيف نحقق الإخلاص؟ أخي الحبيب، أولا صدق اللجوء إلى الله. اعلم أنك لن تستطيع أن تحقق الإخلاص إلا بعون الله سبحانه وتعالى، ولو حاولت واجتهدت ولم يوفقك الله سبحانه وتعالى فلن توفق، فلابد أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتستعين به سبحانه وتعالى، وتطلب منه أن يرزقك الإخلاص. تقوم في ثلث الليل الآخر تدعو الله سبحانه وتعالى دعاء المضطر، لأنك لو فقدت الإخلاص ضاع العمل وضاعت حياتك، فعليك أن تجتهد في أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الإخلاص في أوقات استجابة الدعاء، وتلح في هذا الدعاء أن يرزقك الله سبحانه وتعالى الإخلاص. وأيضا عليك أن تتعلم الإخلاص من أهل العلم الربانيين، سواء من كتبهم أو من أخلاقهم أو من سيارهم. تتعلم الإخلاص علم، فيجب عليك أن تتعلم الإخلاص كيف تخلص لله سبحانه وتعالى. فتنظر مثلا بعض أهل العلم يعلمنا الإخلاص عن طريق أن ننظر في مآلات الناس. الإنسان يشغل نفسه برضا الناس، ويفعل ويحسن من كل أعماله لكي يرضي الناس ولكي يظهر أمام الناس بمظهر حسن. فيقول بعضهم: اعلم أن أحب الناس إليك لو أنك مت الآن وأصابه تعب فإنه سينشغل بتعبه عن موتك. تخيل كده، أحب الناس إليك لو أنك مت الآن مت وهو أصابه صداع، فبماذا سينشغل؟ هل سينشغل بك أم سينشغل بصداع رأسه؟ هذا أحب الناس إليك. فهكذا تذكر نفسك أن رضا الناس لا ينفع ولا يضر، وإنما اشغل نفسك برضا الله سبحانه وتعالى. وأيضا عليك أن تعلم أنك لن تستطيع أن ترضي الناس كلهم. نعم، وما قصة جحا وابنه وحماره عنا ببعيد، قصة في كتب الأدب العربي تشير إلى أن الإنسان لا يشغل نفسه برضا الناس، لأنه رضا الناس غاية لا تنال. فيقولون أن جحا كان معه حمار وكان معه ابنه، فركب جحا على الحمار ومشى بجواره ابنه، فرآه مجموعة من الناس فقال: انظر إلى هذا الرجل القاسي، يركب هو ويترك ابنه يمشي بجواره. فنزل جحا من على الحمار وركب ولده على الحمار، فمر على مجموعة من الناس فقالوا: انظر إلى هل هذا الولد العاق، يركب هو ويترك أباه. فركب جميعا على الحمار ومروا على مجموعة من الناس فقالوا: انظروا إلى غلظة القلب، اثنان على حمار، هؤلاء قلبهم غليظ. فنزل جميعا من على الحمار ومشي بجوار الحمار، فمروا على مجموعة من الناس فقالوا: انظروا إلى هؤلاء الأغبياء، معهم حمار ويمشون بجواره. فحمل الحمار ومشي ومروا على مجموعة من الناس فقالوا: جن جحا وابنه. هكذا حال الناس. تضحك؟ لا تضحك، هذا هو حالنا. نحاول أن نرضي كل الناس ولا ننشغل برضا رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الحبيب، اشغل نفسك برضا الله سبحانه وتعالى ولا تشغل نفسك برضا الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حذر، قال: تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. عبد القطيفة والخميصة عبد المظاهر الذي يفرط في طاعة الله سبحانه وتعالى من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر في مظهر حسن أمام الناس. يفرط في طاعة الله سبحانه وتعالى، بل وقد يعصى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يرضي الناس، من أجل أن يرضي الناس. هذا أمر عظيم جدا، يعني الإنسان يجب أن ينتبه لمثل هذه الأمور. ولذلك ألخي الحبيب، عليك أولا أن تصدق النية مع الله سبحانه وتعالى، وتصدق اللجء إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تتعلم الإخلاص، وعليك أن تذكر نفسك أن رضا الناس لن يفيدك في شيء، وإنما يرضى الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفعك، وسخطه هو الذي يضرك. ولكن هناك مشكلة، أن بعض الناس حينما يقدم على عمل ويشعر أن في قلبه رياء يحجم عن العمل، وهذا أمر خطير جدا. يذهب إلى الصلاة فيسأل نفسه لماذا أصلي، فنفسه تقول من أجل أن يراك الناس ويظن أنك على خير وكذا، فيحجم عن الصلاة. هذه مصيبة. وإنما الذي عليك أخي الحبيب أن تقدم على العمل، وتجتهد أن تدفع الرياء من قلبك، تجتهد في هذا، تقدم على العمل وتذكر نفسك يا رب ارزقني الإخلاص، يا رب رضا الناس لا ينفع وسخطهم لا يضر، فتذكر نفسك أثناء العمل بذلك، وتدفع وتجتهد وتفرغ ما في وسعك أن تدفع هذه الوساوس من القلب وتقدم على العمل، فإن اندفعت فلله الحمد والمنة، وإن لم تندفع فلا يضرك منها شيء بإذن الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، وأنت فعلت ما في وسعك، أنت فعلت ما في وسعك، فلا شيء عليك، لا يضرك في ذلك شيء. ولذلك اجتهد وأقدم على العمل، ولكن حاول أن تخلص النية، حاول أن تطرد هذه الوساوس، بإذن الله سبحانه وتعالى يقبل منك هذا العمل. نكرر مرة أخرى، إذا أردت أن يرزقك الله الإخلاص فاصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، واستعن بالله سبحانه وتعالى، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الإخلاص، وتعلم الإخلاص من كلام الله سبحانه وتعالى، ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن كلام أهل العلم. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.